اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مؤمنا الا سددته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأ قوم شعاب يردون عليه في حماقة وسفاهة، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. في منتهى الخفة والدناءة يردون على نبي الله شعيب، وقد بين لهم بالحجة والبرهان أحقية ما جاء به من الوحي والشريعة النافعة لهم قبل غيرهم. فقالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. والفقه معناها لا ندرك حقيقة ما تقول، ولا معنى ما تقول. لا نفقه كثيرا مما تقول، زي ما انت تقول لواحد كلامك كده مالش معنى، كلامك ليس له معنى وبالتالي ليس له مغزى. يعني لما تكون انت زعلان من واحد تقول له خش في المفيد، خش ادخل في المفيد، يعني كلامك ده مش ايه، ليس له قيمه. وده نوع من الازدراء والسخريه والتهكم بنبي الله شعيب. وإن كان ظاهره أنهم مش فاهمين، والمفترض اللي مش فاهم هو اللي غلطان، مش اللي يعني مش اللي دي فهم، يعني واحد بيتكلم ويشرح والثاني مش فاهم، يعني هو قد يحتمل أن المتكلم لا يبين عن موضوعه عن مراده، أو السامع لا يستطيع أن يدرك. لأن بنو إسرائيل قالوا وقالوا: قلوبنا غلف مكفولة، قلوبنا مكفولة، مش هتقبل الشائعة الجديدة، خلاص احنا عندنا توراة وعندنا وحي واكتفينا بها. لا يؤمنون بما وراءه وهو الحق مصدقا بما معه، يعني ما يلزمناش كتاب محمد ولا الدين الجديد. ده اليهود قالوا كده. قوم شعيب يلمحون بأن كلام شعيب مش واضح، وإن ملوش معنى، يعني كل الكلام اللي قاله ده مش ملوش قيمة. هيعملوا زي صاحبنا اللي راح دريس، كان رئيس مركز زمان رحمة الله، الله يعني يذكره بالخير إن كان حيا ويجازيه الخير في جميع أحواله، كان رجل كويس يعني، أحسبه كذلك. لكن هو يعني طبيعته كده ووظيفته وتربيته ونشأته مش من النوع المرن اللي يسمع كثير، يعني لأن المفترض ان اللي يتعامل مع الشعوب والجماهير يبقى هين لين واسع الصدر. فيه نزاع ما بين قريتين او بين عزبتين او بين بير وبير يعني. ففي واحد هو كبير القوم عاوز يتكلم، يقول انا عايز اشرح لك الموضوع. فهذا المسؤول قال لي: بس قول، بس هات من الاخر، قال لي اجيب من اخر رساله، قلت الاول عشان اجيب الاخر، لازم اقول من الاول عشان اوصل للاخر، ودي حقيقه. فهم في يعني كانهم يقولون كلامك ما لش معنى، مش مفيد، ما استفدناش حاجه، ما تتعبش نفسك. وده منتهى سوء الادب في الرد على من يعلم الناس الخير. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مش بس كده، وإنا لنراك ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني عندنا استعداد نعاملك بالقوة وبالحزم ونخلص منك، ومش هتسوي حاجة في إيدينا، يعني زي ما أقول لك ما تسويش إيه، ما تسويش غلوة في إيدي يعني. وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ليس لك قوة تحميك منا، وانت ملكش عندنا وزن. والدليل ولولا رهطك لرجمناك، لوش لولا العيلة والقبيلة والعشيرة بتاعتك، احنا عاملين حساب لمين؟ الجماعة بتوعك، عشيرتك وقومك كانوا على الكفر يعني، على ملتهم وعلى طريقتهم. فاحنا كنا هنحترم، هنحترم مين؟ نحترم جماعتك وقرايبك، انما انت مالكش عندنا وزن. وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، انت تستاهل الايه؟ ان تقتل وتعدم رجما. ما حدش منعنا من ان نرجمك ونقتلك الا قومك. وده ايضا بموازين الضلال والفجور والبقر يتعاملوا بميزان العدد والعدة، لأنهم ينكرون أن نبوته، لا يستطيعون أن يدركوا أنه مرسل من قبل القوي العزيز الذي يؤيده وينصره ويحميه. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. وكملوها وما أنت علينا بعزيز، وما أنت علينا بعزيز، العزة معناها المنعة، والعزة معناها الشرف والمكانة. لما قال رأس النفاق كما سبق في درس الله بن أبي سلول، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو في دماغه القوي صاحب المال صاحب البلد الأصلية، هو اللي هيخرج مين؟ الضعيف المحتاج الفقير. هو بيعتقد وناظر شايف أن المهاجرين ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، دول عدد قلة وعندهم شمال ما لهمش أرض ولا أملاك، وهم دخلوا علينا وإحنا اللي أكلناهم وشربناهم وآويناهم، لما نرجع المدينة هنطردهم، ليخرجن الأعز منهم من أعز منا الأذل. ولذلك لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لسيد بن حضير، قال والله يا رسول الله لأنت الأعز وهو الأذل. ودي الواقع والحقيقة، بس هو ما يفهمش. المتصل بالله والمستند إلى الله والمستمسك بالله والمعتصم بالله هو صاحب القوة وصاحب العزة وصاحب المكانة. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي لا تمتنع منا إذا أردنا أن نعذبك أو نهلكك أو نقتلك. وقالوا العلماء يعني النسفي لما نظر في هذه الآية قال كلمة وما أنت علينا بعزيز، يعني مش أنت اللي نعمل لك حساب، إنما نعمل حساب لمين؟ لذلك رد عليهم وقال لهم يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ رهطي يعني قوم الذين من خلفي اللي هم جماعتي اللي ورايا، نقول إبراهيم اللي ورايا، يقول لك تاخذ لك جائزة ما قلت اللي وراك دي، يلا كلمة عجبتني. الله يفتح عليك يا عم، صلى على محمد. يعني الرهط اللي هم الجماعة دون العشرة، زي العصابة اللي كانت اللي تعتدي على مين؟ على صالح. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شلة عصابة يعني. فالرهط هم الجماعة. فقال وما أنت علينا بعزيز. فهم منها سيدنا شعيب أن مش أنت اللي نعمل لك حساب، أن احنا عاملين حساب لمين؟ لجماعتك اللي ورث اللي هم العصابة اللي هم على الكفر. فلذلك جاوبهم بما بمرادهم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني تعمل حساب للعشيرة وما تعمل حساب للقوي الأعلى العزيز سبحانه وتعالى جل شأنه. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. اتخذتموه وراءكم ظهريا، اللي يرمي الحاجة وراه معناها ايه؟ ينساها، ما يهتمش بيها، يعني ما لهاش اعتبار ولا وزن. يعني انتم بتعاملوني عشان قومي وتعملوا حساب لهؤلاء، مش عاملين حساب لله، كأنكم نسيتم أن الله معي، كأنكم نسيتم أن قوة الله معي، وأن قوتي من قوة الله، وأني مرسل من قبل الله، فهو يؤيدني وينصرني ويمكنني. واتخذتموه وراءكم ظهريا، تغافلتم وتناسيتم عن الله الذي أرسلني إليكم. يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. إن ربي لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم ما لا يظهر ولا ما ولا يسمع. عليم بذات الصدور، بكل شيء محيط، وبكم محيط، وبما وراءكم، وبما تقصدون، وما تنوون في المستقبل هو محيط به سبحانه وتعالى، وهو بما تعملون محيط. وإذا كان بما تعملون محيط، إذا كان في تدبير ولا مكر ولا إعداد للانتقام من شعيب، هو يعلم به ولن يسمح به سبحانه وتعالى جل شأنه. إن ربي بما تعملون محيط. خلي بالك دايما المعتصمون بالله يعبر بلفظ ربي في قرآن، والله بما يعملون ومحيط. محيط في القرآن موجود، إن ربي ربي الذي أرسلني والذي أعتمد عليه والذي أستند إليه والذي يحيط برعايته بما تعملون محيط. اللهم صل على محمد. ويا قوم، بدأ هو يتحدث الأول ودي حكمة الحوار، يعني حكمة الحوار لما تلاقوا واحد مفتري بأفكاره باعتقاداته بتصوراته اللي في دماغه، تلغيها الأول، تلغي أفكاره الأول، يعني تمحو آثار البقر والأشر اللي موجودة جواه. لو هم معتزين بالعدد يقول احنا ما يهمناش، انت شخص ضعيف ومالكش مكان عندنا ولا نحترمك، لأن ده المعنى الثاني للعزة، المعزة قال العزة الامتناع بالقوة والعزة المكانة. فهم بيقولوا انت مالكش عندنا مكان. فرد عليهم بالعبارة الأولى ان الله اقوى من الرهط ومن البشر جميعا ومن المخلوقات جنهم وانفهم. فعشان يلغي فكرة انهم يتقوون بقوتهم وبيعملوا حساب للرهط، يبقى لغى الفكرة دي، معناها رد عليهم بمعنى ان كلامكم خاطئ وده لا يعنيني في شيء ولا يؤثر في بشيء، لان معي ربي وربي بما تعملون محيط. يبقى لغى الافكار السيئة اللي جواهم وبدأ يخاطبهم بايه؟ يبني افكارا جديدة يهددهم بها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه. سوف تعلمون. نعم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم. ده تهديد مباشر بس. اعملوا على مكانتك اللي تقدر عليها منه. زي ما قال سيدنا نوح في سورة يونس قال إيه؟ إن كان كبر عليكم مقام وتذكير بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. اللي تقدر عليها اعملوه نفس المكان. اعملوا على مكانتكم اللي انتم فيها اعملوه. بتدبروا مؤامرات بتجمعوا ناس بتجيبوا عدد بتعملوا أي حاجة اعملوا. إني عامل وأنا ثابت على رأيي ومبدئي وبلاغ رسالة ربي. سوف تعلمون. هيبان لكم الحقيقة بس. وده لم يكن واثق دليل على الثقة فيما في وعيد الله. واثق فيما ينتظرهم من الوعيد. ثقة في الله. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم في آية أخرى. هنا من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. شوف العذاب هيجي على مين. وده اللي بيسموها الكلام اللي يحتمل الوجهين اللي هو الكلام اللي موقف المحايد. مين اللي هيجيه العذاب ومن هو اللي كاذب؟ أنا ولا أنتم؟ عشان يسيب لهم عقولهم تفكر. وده دليل الثقة في نفسه ودليل أنهم يعلمون أنه صادق فيما يقول. فإذا أوعدهم بعذاب فتاقع هذا العذاب. من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه في الدنيا ويورث فيه الحسرة والأسى يوم القيامة. والعذاب سينزل عليهم في الدنيا. ومن هو كاذب؟ سوف تعلم من هو كاذب. أنا لا أكذب ولا أنتم تكذبوا. وده يعني زي ما قالوا الحجة التي تفحم المحاور. لأنه بيقول لي أنت كاذب، أقول لك لا أنت اللي كاذب. بيفتح حوار إيه للسجال والحوار ثاني. إنما سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وبيبقى الأسلوب اللي بطريقة دي هادئ وهدوء الأسلوب دليل الثقة. والثقة من المتكلم إذا كان اللي قدامه كاذب أو ظالم بيهتز من ثقته. صلى على رسول الله. دايما صاحب الحق بيبقى إيه؟ متمكن وثابت وهادي. إنما اللي مش صاحب حق بأهوج وأحمق وتسرع ويستخدم الكلام والغلب والراغي عشان يغلب بالكلام. لأنه هو إيه مش صاحب حد. يستعمل الكلام واللف والدوران عشان يغلب اللي قدام. إنما كلامه واضح. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. انتظروا ليه؟ انتظروا النهاية ولا منتظر معاكم. وبرضه هذا الاسلوب كله اسلوب ايه؟ الواثق المتمكن الهادئ اللي هو يحرق دم اللي قدامه ويحرجه يخليه ما يعرفش يرد. ولذلك تأتي بعد ذلك الآيات تقول أنه فاجأهم ربنا بالعذاب. فاجأهم ربنا بالعذاب. إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا مفيش فاصل. نعم لقينا شعيب. نعم لقينا شعيب. باقي الآية يعني الله يفتح عليك. بس مش جاي خلاص مش خفت ولا ايه؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا دوب انتهى الإنذار من سيدنا شعيب ولم وعشان هو أنذرهم ربنا بيقول ربنا دخل بقى في الحوار. ولما جاء أمرنا أمرنا بالنقمة من الظالمين المكذبين المعاندين المصرين على كفرهم وعلى السخرية والاستهزاء بنبي الله شعيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا بدأ بإيه؟ بنجاة الصالحين، ونجاة اللي هم بيهددوه، يعني نرجمنك، نرجمك، نقتلك، ننهي عليك يعني، وإحنا قادرين على ذلك، وأنت ما عندكش اللي دفع عنك. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وبرحمة منا دي مكررة في مثل هذه القصة، زي ما قلنا إذا كانت رجفة أو صيحة أو صاعقة المفترض أنها بتهدد البلد كله، لكن بقدرة الله وبرحمة الله يختار الأصفياء الأتقياء المؤمنين وينجيهم بقدرته، فلا يصل إليهم صوت الصيحة ولا تؤثر فيهم الرجفة. يعني البيت لو فيها 500 بيت، البلد لو فيها 500 بيت منهم 5 مؤمنين و495 فجرة، الصعقة والرجفة والزلزلة تهلك 95 ويفضلوا 5 برحمة منا، مش بشطارة بن شعيب ولا باحتياطات ولا بشغل البشر، إنما بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، الصيحة الصوت الشديد، ملك يصرخ صرخة واحدة فتهتز البلاد وتزلزل، الصيحة صوت شديد يصخ الآذان فيهلك البلد، يهلك الناس، وتهتز له الأرض وترتج وتتزلزل فتهدم البلاد، لكن أهل النجاة ينجون برحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، مرة يقول لك في دارهم، مرة في ديارهم، مين ارفع ايدك؟ ارفع ايدك على ايه؟ ما انا قلت، انا قلت ارفع ايدي، واحد اثنين بس، اثنين بس، وبقولش ارفع ايدي ولا لا؟ ما احنا قلناها في حلقة التلاوة يا ابن خليل، في حلقات التلاوة قلنا الرجفة في الدار والصيحة في الديار، لما تسمع قول الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، لما تقرأ في آية أخذت الصيحة ده في ديارهم، ده يعني عشان قبل متشابه، يعني القراء يقولون لمن يقرأ القرآن خلي بالك الرجفة في الدار والصيحة في الديار، مكان ما تسمع الرجفة يبقى في دارهم، الصيحة في ديارهم، وقال لك هناك في دارهم في بلدهم جاثمين، أو كل واحد في داره جاثم، في ديارهم يعني ديار، يبقى كل واحد في داره أيضا، الجميع كل واحد في داره، يبقى في دياره، في ديارهم البلد كلها أصبحت خراب، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قلنا الجثوم وبروك الطير، الطير لما يهبط يبقى بارك على ايه؟ على ايديه ورجليه، وكذلك لما هلك القوم اصبحوا كالطير الهامد جاثمين. والجثوم معناها البروك، بروك الهابط الهالك، فاصبحوا هالكين لا اثر لهم ولا صوت لهم. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما كان. وطبعا فضل آية عشان هي قصة شعيب، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، كأن لم يغنوا فيها، يعني كان البلد ما كانش مسكونة ولا فيها عمار ولا فيها ناس عايشة ولا فيها أكل ولا شرب ولا متاع ولا استمتاع ولا راحة، خراب دمار، تجي تشوف قلت لها 2000 عام على هذا الحال، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يستمتعوا فيها بما أعطاهم الله من الثراء والتجارات والبيع والشراء والتخفيف في الميزان والكيل، كأن لم ألا بعدت، ألا بعدا لمدينة سحقا، يعني بعدا وهلاكا وبعدا عن رحمة الله كما بعدت ثمود. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان